إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، الآن ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميكروفون بصحبة الزميل عادل عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من المسجد الجامع وتاج الجوامع الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال واحتفاء إذاعة القرآن الكريم، والذي يتواصل طوال شهر ربيع الأول بذكرى مولد إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي أحيا أمة وأسس دولة ونشر شرعة الحق والعدل في العالم كله. فالكون يجدو بالهدى وينادي بمحمد لقد ابتدى ميلادي. أيها الإخوة المؤمنون، وها هي إذاعة القرآن الكريم كعادتها معكم تحتفي وتحتفل بجميع المناسبات الإسلامية، ونستقبل سويا شهر ربيع الأول الذي نوره الله عز وجل بقمر الدنيا وشمسها وسراج الأنام وعبيرها، بل ومعلم البشرية بأسرها. القول فيك معطر الكلمات، يا صاحب الأخلاق والآيات، يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات. إخوة الإيمان، ونحن نستظل بظل ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسأل المولى عز وجل أن يمن على مصر الكنانة بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يجمع شملنا ويوحد قلوبنا على كلمة سواء، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم، من للقلوب إذا تنافر ودها إلا صفاء محمد وضياه، من للنفوس الظامئات إلى الهدى، من للحيار التائهين سواه. أيها الإخوة المؤمنون، وسوف نواصل هذا اللقاء المبارك بعد صلاة المغرب التي حان موعدها الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفع الأذان الشيخ عبد الله عطية بيومي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله،

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان فقد قضيت على خير صلاة المغرب وأمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام الجامع الأزهر الشريف، وها نحن مع حضراتكم نستقبل ونحتفي بشهر ربيع الأول، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكراك تحلو يا رسول وتعظم، وهواك في قلبي منى تتبسم، وسناك يزرع في الحياة آردا بيضاء طرزها الشذا والأنجم. يا أيها الأمي أنت لمجدنا شرف به نزه ويسمو المسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم الذي أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله وصفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه وكتبه ورسله بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. عشان خاطر الرئيس المشير كريم العظيمة ستنا السيدة زينب. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله ابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم عظيمة ستنا السيدة زين وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، ونحن نحتفي ونحتفل عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم بذكرى مولد من بعثه ربه رحمة للعالمين، ذكرى مولد البشير الهادي في شهر ربيع الأول، حيث توحي إلينا كلمة الربيع بالتجدد والنماء والاعتدال والاتزان. وفي اليوم الثاني عشر منه، حيث يقترب البدر من اكتماله، فبه تمت النعمة واكتمل الدين واكتملت الرسالات. إخوة الإيمان، ومن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في هذه الأيام المباركة أن نعيش في رحابه وأن نقتبس من أنواره، فتعالوا بنا إخوة الإيمان نعيش في رحاب أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة التي نستمع إليها من فضيلة الشيخ متولي الصعيدي، وهي تحت عنوان شهر ربيع ومكانته بين الشهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان به، فزينه به وجمله، وعلمه البيان فرفعه به وفضله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أرسله ربه للعالمين رحمة، وجعله مولانا تبارك وتعالى للناس نعمة، فصلاة وسلاما وتحية وبركة عليك يا سيدي يا رسول الله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد، أيها المسلمون الكرام، في شتى أرجاء العالم، في شهر ربيع الأغر يحتفل المسلمون بذكرى مولد سيد الوجود رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. إنه ربيع الرحمة، إنه ربيع الأخلاق المتنزلة في القرآن الكريم، ومنها كما في قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، فأنت دعوة أبيك إبراهيم عليه السلام حينما دعا وخلد القرآن الكريم دعوته: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أنت بشارة أخيك عيسى عليه السلام، وخلد القرآن الكريم تلك البشارة التي جرت على لسان عيسى عليه السلام، كما في قول الله تعالى حكاية على لسان عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أنت الرؤيا التي رأتها أمك حينما ولدتك فقالت: ورأيت نورا خرج مني أضاءت له قصور الشام. أيها المسلمون الكرام، في ليلة من ليالي هذا الشهر العظيم المبارك، في ليلة طاب هواؤها ورق ماؤها وطاف بالناس نسيمها وعليلها، كان ميلاد الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما بين الحبيب عليه الصلاة وأتم السلام أن الله تعالى كان ينقله من الأرحام الطيبة إلى الأصلاب الطاهرة، كذلك حتى ولد صلى الله عليه وسلم مصفى مهذبا. وهذا هو المعنى الذي أرادته الآيات الكريمات في قول الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أيها المسلمون الكرام، في هذا الشهر العظيم الميمون والذي كان فيه من الأحداث العظام، كان فيه مولد المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام، وكان فيه زواج المصطفى صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين خديجة، وكانت فيه هجرة المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام، وكانت أول جمعة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة في هذا الشهر العظيم. وأيضا فيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن سفيرا للإسلام والمسلمين حتى يقرئهم القرآن ويعلمهم من سنة خير الأنام عليه الصلاة وأتم السلام. أيضا في هذا الشهر العظيم كانت توسعة الحرم النبوي لأول مرة في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أيها المسلمون الكرام، حقيق بنا أن نخجل من أنفسنا إن لم تهتز الأعماق طربا وفرحا لمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقيق بنا أن نخجل من أنفسنا ونحن في هذه الأيام المباركات وفي هذا الشهر العظيم إن لم نستطع أن نسير على هدي رسول الله، فنعمل على وأد الفتن التي ظهرت ما ظهر منها وما بطن، نعمل على جمع الشمل، على وحدة الكلمة، على وجود الألفة والمحبة بين الناس. حقيق بنا أن نخجل من أنفسنا إن لم نكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الكرام، الحديث عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يأخذ بنواصينا جميعا نحو الوحدة والاعتصام بحبل الله تعالى والسير على هدي رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. وما أجملها من مليونية إذا أردناها هذه الأيام، ما أجملها من مليونية إذا جعلناها بعنوان الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أجملها لو أردناها وجعلنا لها عنوانا بالبعد عن العنف، البعد عن العداء، بالبعد عن ترويع الآمنين. حقيق بنا أن نخجل من أنفسنا إن لم يكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، فنعمل بعمله ونتكلم بكلامه حسب ما أراد القرآن الكريم وحسب ما دل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها المسلمون الكرام، تذكروا جميعا في شتى أرجاء المعمورة، تذكروا جميعا أنه لزاما علينا في وضعنا الآن وفي بلادنا الآن أن نتذكر ما كان عليه المصطفى، فنتذكر من خلال ذكرى مولده الثبات على المبادئ، وكيف كان صلى الله عليه وسلم ثابتا على مبدئه، لا يتزعزع، لا يميل مع الريح أينما مالت. نتذكر بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة والأفعال والسلوكيات التي ضاعت من بيننا الآن، ولعلها الغاية من بعثة رسول الله، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نتذكر بميلاد رسول الله كيف كان صلى الله عليه وسلم يوجه الصحابة ومن أتى من بعدهم إلى يوم القيامة، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعمل على توحيد الكلمة وعلى نبذ الخلاف ولذلك حقيق بنا أن نستحضر هذه المعاني. وصدق الشاعر حينما قال: حين أقبلت يا ربيع المكرم أقبلت ذكرياتنا تتبسم، أقبلت ذكرياتنا تتبسم، تتهادى وأفقها يتهادى، والأماني أوشكت تتكلم، وحديث الإيمان رف مع الروح حتى أضحى وجودنا يترنم. تلك ذكرى فقف بنا، فهل رأيتم مثل أيامها أعز وأكرم؟ تلك ذكرى ميلاد خير البرايا، وعليه صلى الإله وسلم. أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يجمع شملنا، وأن يوحد صفنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا وإياكم في رحاب نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلمة فضيلة الشيخ متولي الصعيدي، ونحن ما زلنا نعيش في رحاب نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نواصل احتفالنا واحتفاءنا عبر ميكروفون إذاعة القرآن الكريم بذكرى ميلاد خير مولود شرف الوجود. نعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ ضياء الناظر. نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تبارك وتعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القلب يهوى رؤية المختار، القلب يهوى رؤية المختار، وتتوق روحي لمنبع الأنوار. محمد محمد المحمود خلقا وخلقة، محمد المحمود خلقا وخلقة وعطية الحنان ذي الأسرار. محمد المحمود صلوات ربي وسلامه عليه، محمد المحمود خلقا وخلقة وعطية الحنان ذي الأسرار. من جاء بالقرآن نورا هاديا، من جاء القرآن نورا هاديا وسعادة الدنيا مدى الأعمار. أنت الملاذ لكل من سأل الهدى، أنت الملاذ لكل من سأل الهدى. كل شفيع كثرت الأوزار. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. أنت الملاذ لكل من سأل الهدى، كل شفيع كسرت الأوزار. لك معجزات أعجزت كل الورى، لك معجزات أعجزت كل الورى، ودليلنا القرآن ودليلنا القرآن خير حواري. روحي تحلق في سمائك سيدي، روحي تحلق في سمائك سيدي، حبا وتوقيرا لخير جواري. الله أكبر. وأهيم شوقا وأهيم شوقا والفؤاد متيم، وأهيم شوقا والفؤاد متيم نحو الرحاب بصحبة الأخيار. وأهيم شوقا والفؤاد متيم نحو الرحاب بصحبة الأخيار. لك يا رسول الله، لك يا حبيب الله، لك يا رسول الله كل تحية من عاشق يحيى مع الزوار. صلى الإله عليك نورا هاديا، صلى الإله عليك يا نور الهدى، ما حن مشتاق إلى عليك يا نور الهدى، ما حن مشتاق إلى الله. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ذكراه ليست في ربيع وحده، بل نفحها يسري مدى الآناء. لي في كتاب الله خير ذخيرة للنفس تقصيها عن الأهواء. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا مع حضراتكم في رحاب الابتهالات والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ ضياء الناظر، وبها نأتي إلى ختام حفل الليلة الأولى من ليالي شهر ربيع الأول، التي نحتفل من خلالها بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقلناها لكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة عبر ميكروفون إذاعة القرآن الكريم. واحتفالاتنا موصولة طوال هذا الشهر المبارك بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحتى نلتقي مع حضراتكم في الغد إن شاء الله، لكم تحيات محمد الورداني وعمران علي من الهندسة الإذاعية، وتحياتي عادل عبد القادر. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا وقبل أذان المغرب ننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وميلاد سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجد الشلبي بإدكو بالبحيرة. إخوة الإيمان والإسلام، ينقل لكم هذا الاحتفال الزميل رجب خليل، ويتلو القرآن دكتور فرج الله الشدلي، ويقدم الابتهالات الشيخ رفيق النكلاوي، ويلقي الكلمة الأستاذ الدكتور عبد الحميد الديب. كل عام وأنتم بخير.